ابتسم لهندا يا هوا وغل بخصل شعرة وكفي لصوبي دخيلك جيب لي كمشي من عطرة نسم لهندا يا هوا وغل بخصل شعرة وكفي لصوبي دخيلك جيب لي كمشي من عطرة أنا بشوب اللاوعي بدنا الشوب حسا معي عطر العشارك وتيابك بوعي بقلبي شوق بشتاق طمك وغموريك وشمه متل مخنوق عطر العشارك وتيابك بوعي بقلبي شوق وشمه متل مخنوق أنا بعشوب اللاوعي بتنشقوب حسك معي أنا بعشوب اللاوعي بتنشقوب حسك معي